اي نعم هذا جيد بالحقيقه. يقول الاخ بالنسبه لمعرض الكمبيوتر الذي يقام في معارض الحارث في جده كان هذا الاسبوع تنبيهان. الاول دخول النساء في هذا المعرض واختلاطهم بالرجال واختلاطهن بالرجال وما يحصل على ذلك من المفاسد هذا لا شك انه منكر يجب التنبيه اليه. منكر اخر له علاقه بال يقول الاخ انه كما حدث في الرياض في شهر شعبان ان هناك عروض ودعوات من الجامعات الاوروبيه وامكانيه التسجيل فيها اثناء فتره المعرض ومع هذا تم إلصاق صور من الجامعات على هذا الى اخره وكان فيها صور مخله بالاداب والاختلاط الى نعم يعني اذا هذا امر ايضا يخل بالعقيده نعم فيه من اخلال بالخلق على ما يخل بالعقيده فربما مال قلب الانسان الى احدى هذه الجامعات وسافر الى بلاد الكفر وربما ضاع دينه ودنياه نسأل الله العفو والعافية لذهابه إليها. فلا يجوز أن يسمح لهذه الجامعات المراكز المؤسسات أن تستغل المعرض لتقوم بالدعاية لهذه الأفكار والثقافات والأديان المخالفة لديننا. لا يجوز لهم ذلك ولا يجوز لنا أن نقرهم على ذلك. فالمعرض آلات يمكن الإنسان يستفيد أن يشتري. أما الفكر والعقائد هذه لا يجب أن يسمح بها. فهذا يعني تنبيه يشفع عليها الله. حبادي والله على كل حال يعني الأخ يرسل له تم إلغاء أكثر من 23 مدرسة بدائية متوسطة ولقلة عدد الطلاب كما يعني تقول الإدارة ويخشى الأخ أن يكون هذا له علاقة بالإكثار من أو الترويج المدارس الخاصة. فنحن إن شاء الله نسأل نتأكد إيش السبب لعلنا إن شاء الله نوافيكم في جواب في هذا. والذي عنده زيادة علم يفيدنا في هذا بارك الله. هذه أيضا في إحدى المدارس الثانية يذكر الأخ مشكلة وجود اثنين من الطلاب ينتميان لغير هذه البلاد ويدينون ويدينان بدين النصرانية. في البداية قد نشك في أمرهم ولكن تبين لنا بعد القرائن ثبوت ما شككنا فيه منها أن أحدهم يلبس الصليب على شكل سلسلة يعلقها على قبله وقد حضر إنجيلا في أحد الأيام إلى المدرسة كما أن منزل أهل يحتوي في مدخله على صليب وضع بطريقة ملفتة للنظر كما يوجد في المنزل جمجمة. وأما الآخر فقد تلفظ بذلك علانية حيث ادعى بأن المسيح هو الله ويرسم الصليب على دفاتره المدرسية. كيف لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو التوجيه مثل هذه الحالة؟ وأنهما لا يدعان مجالا للمجادلة والنقاش. هو أحسن أن لا يكون لك مجال للجدال والنقاش. طلاب ثانوية إيش يكون النقاش؟ لكن الحل المؤقت الذي هو حل المستضعفين دائما او المغلوبين على امرهم نحن المغلوبين الان انه الكفار موجودين اننا نقول ان المدرسين عليهم على الاخوه هؤلاء الطلاب ان ينبهوا المدرسين ان يدعوا هؤلاء خاصه مدرسين التربيه الاسلاميه او غيرهم من الفلسطينيين وخير ان يبينوا لهم محاسن الاسلام وما هم عليه من الكفر ويعني اضرار ما هم عليه في الدنيا والاخره ويدعوهم للاسلام. لكن الحل الصحيح والشرعي الأساس والناجح هو أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وهذا لا نتنازل عنه في أي حل مؤقت نقوله نظل نطالب بالحل الأساس وهو أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فكيف في مدارسنا فكيف جاء يدرسون العلوم الإسلامية ويحملون القرآن ويختبرون فيه سبحان الله وهم كفار كيف نرضى بهذا؟ لا بأس في هذا. يعني الأخ يذكر أن بعض الطلبة جامعة الإمام يستأذنون في نسخ أشرطة الطحاوية ثم تعرض علي قبل طباعتها فيما بعد. المهم أن تعرض علي ونحن عندنا مشروع في هذا. فمن فعل ذلك ما نقبل منه لكن يحاول أو يعني ينسخ لنفسه لكن أن يطبع أو ينشر شيء دون أن يعرض لا أحل ذلك لأحد. هذه مشكلة الدخان. على كل حال يعني مشكلة الدخان كما قلنا ليست هي لأنها أصل من أصول الدين، لكن كما ذكرنا هي قضية إدمان وقضية نقل الإنسان من صف أهل المعاصي إلى صف أهل الإيمان. الإنسان إذا ترك الإدمان وهو من أشق الأشياء على النفس أن يترك الإنسان الإدمان، إذا تركه فإنه بإذن الله قد انتقل إلى صف أهل الطاعة والتقوى والإيمان. وهذا يجعلنا نكثر أحيانا أو تكرر الحديث عن موضوع التدخين، وأظنكم سمعتم هذه في كل يوم حملات عالمية تتفننون الدول الغربية وغيرها تتنوع وتخطط. فقبل أيام يعني سمعت عن حملة في كندا، وهكذا كل دولة تعمل حملة جديدة بشكل جديد للقضاء على التدخين، إما في البلد كله وإما عند الشباب أو عند الكبار أو كذا. المهم جهد يعني يبذل وتخطيط ودراسات وأموال من أجل أن يقضى على التدخين، وهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يهمهم الطاعة أو المعصية. فكيف نحن؟ سيقول الأخ أن شركة الناغي وهي شركة توزيع الدخان هداهم الله، أرجو الله أن يهديهم، اكتبوا لهم بينوا لهم لعل الله يهديهم، استفرت بالمحلات وطلبت منهم أن يضعوا الدخان في 6 رفوف بالطول والعرض في وسط المحل مقابل 650 كل 3 شهور استلمها المحل من الشركة ريال طبعا. واستبق ذلك لأن اللوحات ممنوعة نظاما، لذلك عمدوا إلى هذا، يعني بدل اللوحة يكون العرض بارزا، يجعل العرض بارزا أمام الناس بشكل معين حتى كل من يدخل يرى الدخان، فبدل ما يقول لك تعال إلى حيث المتعة تعال إلى حيث النكهة هنا في المجلات اللي تطبع برا زينا هنا، يرجع يقول لك لا، يعني فقدامك أنت ما يقول لك تعال من غير إعلان، فيضطر الواحد أو يعني يبدأ فعلا يشتري، فيكون هذا نوع من الدعاية. طبعا هذه عملية ما هي غريبة، لأنه لو بيعمل إعلان يدفع أجرته 1000، فكون يحط في المحل يعطي صاحب المحل 1000 ريال أو 500 أو 600 ويقول له اعمل الشكل الفلاني ويكون شكل دعائي، هذا داخل ضمن ميزانية أو بند الدعاية ولا يؤثر عليهم من الناحية المادية، لكن لا شك أن تأثيره واسمه نسأل الله العفو والعافية كبير على دينهم. وهذا مهم، نعم يعني ذكر الأخ في مستشفى الملك عبد العزيز كافتيريا تحت إشراف الجمعية الخيرية النسائية، ذكر فيها بعض المنكرات جديرة بأن تنكر، ومن كان أيضا لديه زيادة علم يعطينا إن شاء الله. يقول الأخ يوجد لدي مجموعة من الكتب والمناهج المدرسية قد قمت بجمعها من بعض النفايات، هل هناك جهة يمكن أن تستفيد من هذه الكتب فأقوم بتسليمها إليها؟ نعم، والحقيقة أنه يوجد تنسيق بين الدعاة في الرئاسة الإفتاء وبعض الدعاة في طريقة شخصية، وبين بعض إدارات التعليم ووزارة المعارف في المناهج القديمة التي يعني أُلغيت أو عُدّلت مثلا ولا تطبع ولا توزع الآن، أو فيما قد استخدم وأعيد ولكن لم يوزع على الطلاب، فهذه تؤخذ وينتفع بها المسلمون في أنحاء كثيرة من الأرض، ولا سيما كتب التربية الإسلامية واللغة العربية وأحيانا أيضا التاريخ والسيرة وغير ذلك، فهي مفيدة، فمن كان عنده شيء من هذا يمكن أن تجمع وإن شاء الله يعني تصل إلى المسلمين هناك تفيدهم إن شاء الله. الأخ يسأل عن بعض الوظائف الشاغرة، لو يعني شخصية يكون أفضل. طيب الأخ يقول كان من مكة، الرسالة سواء كان صاحبا من مكة ولا من جدة ما يفرق شيء. طيب هذه الأخت تقول صاحبة الرسالة امرأة متزوجة منذ أكثر من 18 سنة لم أرزق أطفال والحمد لله على ذلك، راضية بما قسم الله لي الحمد لله على كل حال، هذا هو يعني الواجب على المسلم. إلا أنني قبل 2 سنين أصبت بمرض لم أعرف إن كان وصلافا كما يقول لبعض الشيوخ الذين ذهبت إليهم وعرضت حالتي عليهم، إلا أن حالتي كما هي ومن الناس من يقول أنها حالة نفسية، ويقول الطبيب النفسي ان العله في العلاج ضئيله، هي تقول اذا دخلت الحمام لا استطيع الخروج منه الا بواسطه احد، واظل ابكي حتى ياتي من يخرجني. ادعو الله للشيء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل الشيء على كل شيء وخلص مسلم، حيث اني اشعر بظلام وخوف، واشعر اني لم اغسل، واذا خرجت من الحمام اكرمكم الله لا يمكن ان تصطبوني الذي الى بعد وقت طويل، واشعر ان هناك من يقول لي يدك لمست المغسله اعيدي ثم اعيدي وهكذا الوضوء، ثم يقول لا استطيع ان اتوضا حتى اني تركت الصلاه، واحيانا اصلي بدون وضوء. وتقول ارجوك لا تقول تيمم لان الماء اشعر انه غير نظيف، كيف الصراط؟ لان فعلا ما هو الصراط السفلي، والصراط من النوع الحاد جدا، وهذه قد تكون اصابه للمسلم للشيطان، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعه عنها. الى ان تقول وان اهملت زوجي وبيتي وانا الان بمنزل اهلي الى اخره. هل حالة يمكن علاجها؟ هل هو وسواس السحر؟ مبسوط انا بهذه الحالة الى اخره. المهم يعني الأسئلة كثيرة. هذه الأخت مريضة، وليس فقط المشكلة أن نجيبها، بل المسألة هي أن تعالج. فنقول هذا نعم هو وسواس، وللشيطان علاقة بذلك، للشياطين ولنفسهم علاقة بذلك. فنوصي هذه الأخت الكريمة بأن تصبر وتحتسب فيما لا تستطيع أن تدفعه عن نفسها، ولكن تغالب نفسها في أن تقاوم ذلك. فمثلا تحصل بالأدعية والأذكار في الصباح والمساء، وهي معروفة إن شاء الله، ويمكن تأخذها من كتاب صحيح الكلمة الطيب مثلا، وتجتهد في أنها لا يعني توافق أو لا تطيع هذا الداعي داعي للصلاة. فإذا قال لها لا تخرجي فلتخرج، إذا قال عيد الوضوء لا تعيد الوضوء، يعني لا توضأت فلا تعيد الوضوء، ولو تعبت ولو بكت ولو صرخت فإنها أول مرة وثانية وثالثة حتى تعود إلى حالة الطبيعية بإذن الله. إذا استمرت تعيد الوضوء وظن أنها لم تتوضأ فإنها ستظل لا تتوضأ، وتصلي ويقول لن تصلي فلا تصلي، يؤدي بها في النهاية والعياذ بالله إلى ترك الصلاة. هذا ليس لهذه الأخت وحدها بل لكل أحد. على الإنسان أن يقاوم ذلك مع الأدعية والأذكار والاستعانة بالله وقراءة سورة البقرة والإكثار منها، ومع ذلك كل أيضا هناك علاج يجب على الإنسان يقوم به ولو تعب، وهو أن يقاوم ذلك. ودائما يا أخوان الوقاية خير من العلاج، ودائما علاج المرض في أوله خير من علاجه في التحكم. فأما قول الوقاية خير من العلاج، يجب علينا أن نشيع في مجتمعنا كله ذكر الله والتحصن بالأذكار، وهي الحمد لله سهلة وخفيفة ويحفظها كل أحد، ولا نتعلق بهذه الحجب والأحراز وهذه التي بدعة ضارة ولا تفيدنا بشيء، لكن الأذكار النبوية مفيدة وسهلة، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذتين وما أشبه ذلك، كلها الحمد لله سهلة. هذا يعني ذلك الوقاية. العلاج في أول الأمر أسهل أيضا، وذلك أن الإنسان إذا بدأ يصيبه شيء من الوسواس يقاومه بأول الأمر، إذا استحكم وتمكن الشيطان منه والعياذ بالله قد يصعب عليه ذلك، فهذا مهم. طيب هل أيضا هذه الحالة مهما استحكمت هل هي لا علاج لها؟ نقول لا، بل هي تزول بإذن الله. وأنا أعرف كثيرا من الحالات حصلت لهم، يعني حالات مثل هذه الأخت التي أرانا الآن أو أشد، ثم شفاهم الله سبحانه وتعالى. فقد يكون المرض لطول بقائه ولطول تمكنه قد يكون أطول، فترة العلاج أطول، ولا يدل ذلك على أن العلاج غير مفيد، لكن على المعالج أو المعالج به لنفسه أو المعالج عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يجاهد نفسه مع هذا العلاج يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. انظر إلى مظاهر الترف في حياتنا والرحلة، نسأل الله العفو والعافية. هذا نادي جديد سموه نادي زبال، فن وقفة الكندرة، هي جميع الألعاب الرياضية 18 يعني برنامج ولعبة أو نشاط، 18 نشاط غير البرامج الرياضة البدنية والريجيم إلى آخره. ويوجد أيام يوجد للأفراد سيدات كما ذكروا، ويوجد أيضا اشتراك عائلي يعني فقط 5400 ريال، الاشتراك فقط 5400 ريال. لو أنك تبرعت بها لربما أنقذ الله تعالى بها مجموعة من أيتام الصومال أو البوسنة، أو نفع الله تعالى بأخوانك المجاهدين في فلبين أو في كشمير أو في أماكن كثيرة هم أحوج ما يقولون إلى هذا المال، وهذا المال يبذر في أمر لو كان حلالا لكان ذلك مما ينهى عنه لأنه فيه إسراف وتدبير. فكيف إذا اقترن به الموسيقى أو اقترن به الاختراق وكون الزجاج فساخا، أو كون يعني الإنسان وإن كان في صالة يسمع الموسيقى في صالة أخرى فإن الغناء حرام، والنظر إلى الإنسان غير المحارم حرام، وكذلك التدبير حرام، فتستمع جملة من المحرمات في هذا. والعديد يا أخوان أن هذه الأندية يسموها أندية ويسموها كوافير ويسموها تخصيص، وكل هذه تروها من غير تصريح، لاحظوا من غير تصريح، ولا واحد عنده تصريح. وبالعكس هناك أمر قديم من عام 95 أمر ملكي بأنه لا يجوز فتح هذه المحلات في المملكة، موجود مرض، ومع هذا الأمر الصريح قوامل الداخلية تؤكد يفتحون وتنتشر وتنتشر حتى تصبح حقيقة واقعة، سواء تصريح ولا مرض. ولذلك ما بدك تلقى ولا واحد يجد مكتوب عليه تصريح رقم كذا، مع أنك أصغر بقالة وإلا أي محل تلقى سجل تجاري وتلقى إلا هذه المحلات أبدا صرحت بنفسها بنفسها، صرفت نفسها على المجتمع. ليه؟ شهوات ورغبات وكثرة مال عند أيدي بعض الناس من دون يعني زاجر أو رادع، ففتحت ثم تنافس الناس فيها، وهذا يضمن إلى هذا ويضمن إلى هذا، وتهاون من الجهات المسؤولة عن الالتزام بهذه الأوامر، فحصل الأمر انفتح. ثم بعد ذلك يعني والله أعلم لا نتفائل، لكن أظن لابد أن يأخذ تصريح. ليه؟ لأنه يعني بعدين يقول لك معقول نلغي هذه كلها، وناس بعضهم محتاج وبعضهم أرملة وبعضهم ما عنده دخل لهذا الشيء، حرام عليكم صلوا وترزقون الله. فيطلع عنه ايش؟ انوعت قالوا المطاوعة دخلوها وهم يبتعوا أرزاق الناس، وإن بقيت غصبا عن المطاوعة هذه فائدة لا يفكر. لكن المقصود أن الانتشار المنكر وتعاون أهل المنكر عليه جعله حقيقة واقعة مهما خالف الأوامر. فنحن سبحان الله لماذا لا ينتشر المعروف؟ لماذا لا ينتشر الإحسان؟ لماذا لا تنتشر المبرات الجمعيات الخيرية؟ لماذا لا تنتشر الأعمال الدعوية المفيدة للناس؟ تنتشر أولا ليس هناك أمر يمنع انتشارها، ترى ما في أمر أبدا يمنع، بالعكس يعني الأوامر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صريحة أن نتعامل على درء التقوى. خل في كل شيء مضرة جمعية لجنة أي اسم، أنا قلت لكم دائما أقول ما يهمني اسم الشك، بس أعمل شيء ينفع الله به هذه الأمة، هذا المجتمع، مجتمع الحي، مجتمع المسجد، واشتغل ويثق في هذا الخير، والأوامر معك والخير معك والناس معك، والحمد لله إذا ثبتت وانتشرت صارت أمرا واقعا، فهي أولى بأن تصبح واقعا فتقر من أن يصبح الشر والمنكر أمرا واقعا فيقر. أسمي الدروس العلمية والمحاضرات، فهنا إعلان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري، محاضرة له بعنوان فقه النوازل والواقعات دليل على ارتباط الفقه بالحياة، بجامع الملك سعود يوم السبت الموافق 25/10/1413 بعد صلاة المغرب. وكذلك الداعية الشيخ سعيد المسفر له بعنوان القلق داء العصر، محاضرة القلق داء العصر أسبابه وعلاجه يوم الجمعة 24/10 بعد صلاة المغرب في مسجد التقوى بحي المدينة الشرقية. دروس للشيخ سليمان الهيدان، وهي الشيخ معروف القاضي في المحكمة، الدرس الأول مسجد القدس يوم السبت في فتح المجيد، والثاني في مسجد القدس أيضا يوم الاثنين منار السبيل. درس اللغة العربية لطلعات ثانوية، انفتح الشيخ محمد يوسف قبل فترة ولكن لم ينتظم عنده عدد كافي، وكذلك فتح بعض الأخوان. إن رأيتم أن نعيد الكرة عليهم فنعيد بشرط أن يكون الحضور، يعني على الأقل يشجع الواحد إن شاء الله. بارك الله فيكم. يعني هذه دعايات فيها هذه الألوان. هذا هذه علف ألوان. يقول الأخ إن أعداء الله يحاربوننا بكل الوسائل والطرق. نعم هذه العبرة ما هي إلا جزئية معينة، هذه جزئية تدلك على أمر كلي، وهي كما ذكر الأخ يقول أعداء الله يحاربوننا بكل الطرق والوسائل لكي يقربوا أخلاقنا وقيمنا. وفي العلبة منكر عظيم حيث تسجل داخلها صورة خليئة موضوعة مع الألوان، وهذه الألوان تطلب من الطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية للرسم، وتباع في مكتبة الكرمة، ويوجد ركن خاص بها في هذه المكتبة. نرجو من رسم التحرير هذه وعدم جلب هذه الألوان للطالبات، لأن بعض الأعداء لا يدري ما بداخلها يشتريها بدون نظر والتدقيق لما فيها من منكر. وهي نعم هذه الفاتورة الرسمية موجودة هنا، أظنها ما هي خاصة بمكتبة واحدة، لأن هذه العلبة كما ترون الطالبات يحتاجون أن يأخذون من أي مكتب، فيجب أن يتنبه إلى هذا الغزو الذي دخل إلينا من كل باب، حتى في مدرسة الأظهار لاحظتم قد جاء بها بعض الأخوة في مدرسة الأظهار يضعون صورة خليعة رجل الله، يعني ما تركوا بابا إلا ودخلوا وتسلدوا منه. لماذا؟ لأنه وجدوا فينا قابلية للغزو فغزونا، ولو كنا نحن الذين نغزوهم بل نغزوهم كلمة غير، يعني نقول نحن ندعوهم نهديهم، فحقيقة إنه هداية ورحمة لهم، حتى لو كان غزو جهادي رحمة لهم، لو كنا نحن الذين نقدم لهم ما عندنا من الخير لما تركنا لهم الفرصة عليهم، لكن الآن أصبحنا كالأيتام على مأدبة اللئام. هذا وضع أكثر العالم الإسلامي، تتنافس الأمم وتتكالب علينا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فتداعى عليكم الأمم من كل أفق من كل أفق، فسنغافورة تطمع فينا وهنغكم جزيرة صغيرة ما لها أي قيمة تطمع فينا، وكذلك من دول الشمال والشرق والغرب كل دولة كل مجتمع يطمع أن يروج البضائع ولتقاليده ولعاداته، حتى ملابسه حتى طريقته في الحياة حتى مطاعمه، أصبح تبدأ في الشارع مطعم كوري ومطعم إيطالي ومطعم مدري إيه، كل شيء يعني يروجون في بلادنا بما يريدون ونحن مستسلمون. فنحن الذين استسلمنا وفتحنا صدورنا لغزوهم، مثل ما ذكرنا يوم الخميس في موضوع الدشوش وغيرها، نحن فتحنا صدورنا لها فطبيعي أن تأتينا، يعني لا يلام العدو عدوك، لا تلوم لا تقل لماذا تدعوني إلى شرك أو كفر أو ضلال أو بدعة، لماذا توصل نفسك وتريد أن أقع فيها وتصطدم، لا تلوم عدوك، اللوم عليك أنت الذي قصرت. ونصيبه ونحن المسلمين الحمد لله لدينا من الخير والهدى والنور ما لا نحتاج معه إلى غيرنا، بل نحتاج أن نبلغه إلى كل الدنيا، ويجب علينا ذلك، فإنهم الآن في هذه الإباحية وهذا الانحلال أحوج ما يكون إلى الخير الذي عندنا، وإلا فماذا يفيدهم أن تصور امرأة وتوضع في علبة أو رجل امرأة يوضع في الأبصار أو شيء، هم يعيشون الانحلال والانحطاط والتعري والفساد بكل أشكاله والعياذ بالله كالبهائم، بل هم أضل، فماذا ينفعهم أو يفيدهم وضع صورة معينة على شيء معين؟ الحقيقة لا ينفع، هم لا يزعم شيء، لكن يريدون أن يفسدون، ولكل أمة رسالة، وهذه رسالتهم في الحياة. لماذا نريد من أمريكا رسالة في الحياة؟ من الغرب لا نريد منها إلا هذا الشيء، حتى لو جاءت إلى مثلا الصومال أو البوسنة أو أي بلد وقدمت ما يسمونه معونات فرضا كدولة أو هيئة تنصيرية حتى من أمريكا أو شيء، ما هي رسالتهم التي لا بد أن يقدموها مع هذا لو فعلوا؟ التعري والفساد وتوظيف المرأة وإخراجها من بيتها، هذه حياتهم. فأم هذه رسالتها لا تلمها وحدها، لم الذي يملك الرسالة النبوية بين يديه الوحي حين يجينا غض طريق كأنما أنذر الليلة، ولكننا لا نقدمه للناس ولا ندعوهم إليه ولا نبينه لهم. والمفروض أن يكون، لا نقول كل سفير في العالم الإسلامي في الغرب، بل نقول كل فرد تاجر أو طالب علم أن يكون سفيرا في تلك البلاد إلى الدين، داعية للتوحيد وللعقيدة وللدين ولبيان الحق والفضائل الخلقية التي ميزها الله سبحانه وتعالى بها، وهم يعيشون بهذه الإباحية. فلو كنا نحن لنا دور المبادرة والبدء المبادئة لما كانوا هم الذين يهاجموننا في عقل دارنا، ونحن كل يوم نحتج على صور ونحتج على دشوش ونحتج على أفلام ونشتكي من أمور كثيرة جدا. الأطباء الهندون موجودين، هذا معروف في كل فين، حتى في مستشفى الولادة طبيب هندوسي وفي مستشفى الولادة يقول والعياذ بالله. مثلا الطبيب النصارى الموجودين، الفنيين، المهندسين، يعني نحن الآن نشتكي وهذا كل ما في أيدينا من حين لأننا لم نأخذ أنفسنا للعزيمة ونكون حيث ما أمرنا الله سبحانه وتعالى قوامين وشهداء على الناس ودعاة إلى الله على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هذه يعني. يقول الأخ نعم أن هذه مصحف نعم. هذا يوجد أخطاء في ترتيب السور والآيات، ويوجد بعض النسخ المصاحف مطبوعة لحساب مكتبة مرزا. لا بد إذا وجد أي نسخة من المصحف مثل هذه لا بد أن تجمع، ولا يجوز أن تتركها لا في مسجد ولا عند صاحب المحل، لأن هذا من حفظ كتاب الله الواجب علينا. فتابع عندما تكون صفحة 288، وإن هذه أمته أمة واحدة فتخطى أمرهم، يعني في سورة المؤمنون، وتفتح بعدها شوية 257 وتجدها وهب لنا من رحمتنا وجعلناهم سورة مريم، يعني كيف هذا الكلام وغير ذلك. فأيضا هذه نفس الشيء 288، فلو اتبع الحق وهم المؤمنون، يعني حصل خطأ في على كل حال. لو كان الخطأ في كلمة حرف واحد منسوح فقط أيضا لا يجوز أن نكرر، بل يجب أننا نجمع كل هذه النسخ ولا يطلع عليها أحد سواء هذه المكتبة وغيرها. فبارك الله فيك يا أخي الذي جاء به يتصل بالمكتبة مكتبة مرزا وغيرها من المكتبات وينبه على هذا، ونرجو إن شاء الله يكون واحدة يعني قليل حدث خطأ عند ترتيب يعني عند الإخراج النهائي وليس في أصل المصحف إن شاء الله. عجيب أجلس الرياضية هذا الورق العمود هذا كله تهنئات ممن فلانة تهني اللاعب فلان، فلانة تهني فلان، تهني الفريق الفلاني، فلانة يمكن حوالي 10 يهنئنا اللاعبين والفرق. هذه لا شك أن الأخذ بها فلها يريد أن ينبهنا ننبه الأخوان إلى مغزى ومدلول أن المرأة المسلمة العفيفة المحصلة التي لا تريد أن يراها أحد ولا يعرف عنها أحد ولا ترى أحدا تصبح أيضا يريد أن تهني فلان وتشكر فلان على أنه سجل الهدف أو انتصر، فماذا بعد ذلك؟ هذه وسيلة من وسائل إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، نعوذ بالله من ذلك. هذا جاوبنا عليه الأخ. نفس الشيء هو يعني يقول إذا اتفقت مع أحد الشركات على شراء منزل لي ثم بيعه علي لكن دون إلزام لي بشرائه بعد شرائه لأنني لم أقتل معهم عقد، فما حكم ذلك؟ هو الحقيقة إنما الأعمال بالنيات، إن كان المقصود التحايل على الربا هذا لا يجوز بل هو شر من الربا. ودليل ذلك من هناك تحايل أنهم لا يجون إلى بيوت يشترونها، لا يجون إلى بيت أنت تريد أن تشتريه يشترون لك فيقسطونه عليك. هذا إذا كان هذا الباب. أما بالنسبة للأخ المحتاج، إذا كان محتاجا يعني أخ المشتري، إذا كان مضطرا ولا يستطيع أن يجد إلا عن طريق هذا، فعليه أن يلغي من ذهنه مسألة إيش الربا والفائدة، وأن يتعامل معهم على أنهم أناس يعني يشتري منهم ذلك لحاجته أو لاضطراره، فإن كان الإثم في العقد إثم فهو عليهم وحدهم. أما أن يتوافق الطرفان هذا أشد. وعلى كل حال هذه الظاهرة دائما نقول الإخوان يجب أن نربط الأمور بأصولها. هذا الموضوع له أصله إيش؟ أننا منعنا القرض الحسن فيما بيننا، أصبح الأخ يمكن ما يعطي أخوه أو قريبه، فتجبر الأخ رصيد للبنك قد يكون ملايين، أو للعم أو للزميل في العمل، وزميله الآخر ما عنده شيء يقول له يا أخي روح خذ فلوسك، يا أخي ماذا أنت تعطي هؤلاء؟ قد يرادون به وهو الغالب أنه ربا، وأخذ هذا في العمل أو في الإسلام أو في النسب محتاج لا تعطيه. لو كان بيننا التعاون لكان المال الذي عندي الآن ولا أفيد منه أقربه لهذا الأخ ثم يعمل ويرجع وهكذا، فأكسب الأجر. لكن صار حسابات المادية يقول لك الواحد أجل فائدة أجيله 100,000 ولا 200,000 ورجعها لي بعد 3 سنوات، إيش الفائدة؟ سبحان الله، يعني لازم أن يكون في فائدة 10,000 ولا 5,000 وإلا هذه المشكلة. أصبحت الفائدة هي المكسب المادي فقط. لكن لو علمت يا أخي الكريم أنك إذا أقرضت أخاك وأعنته وفرجت كربة من كرباته فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وبارك لك في مالك وسع لك فيه حتى في الدنيا، إذا عملت بما وعد الله تعالى الذين يحسنون والذين يرتقون بالناس والذين يصلون ما أمر به الله به أن يوصل، إذا استشعرت هذه المعاني ما تقول إيش الفائدة، تعلم أن هناك فائدة وأنك خسرت أخاك وصمت ماء وجهي وحفظت ماله، لأنه لو ذهب إلى شركات التقسيط ربما زادت عليه الثلث أو نحو ذلك، فيكون قد يعني وقع تحت هذا الإجحاف هروبا منك الذي لم تقرضه، بينما أنت أعطيت أموالك من يتاجر بها في الحرام أو في الربا والعياذ بالله. فهذا من يعني عدم التقابل فيما بيننا. فإذا عودت هذه القضية من أصولها خذرت بال الإخوان على هذا، كأن توجد بالعياد في الإدارات الحكومية، كأن يوجد في كل حي وفي كل مسجد صندوق للقرض الحسن، عندك فدى 1,000 مستغني عنها، ولو 1,000 صار الناس يحجرها 1,000 ولا 2,010. البنوك هذه نراها نراها في الصحافة والعياذ بالله طولا، إلا ما قامت على 1,000 و2,010 من عندك من عند مليون من الناس صارت آلاف الملايين. لأن أنت أعطي أخي أعطي هذا الصندوق وهم يقرضون هذا الأخ، وأنت ما تحتاجها إلا بعد فترة، عندما تريد أن تأخذ مالك فإذا غيرك قد أعطاهم وإذا بعد فترة فأنت تأخذ من هذا الذي يعطوه، وهكذا يكون الصندوق نظام معين وقد عمل به في كثير من المناطق الحمد لله، ونفع الله بهم وقرأنا بعضهم ها هنا نفع الله تعالى بهم وحمدوا ذلك واستغنوا عن الربا وعن التعاون على البنوك ولم يتعاونوا على الإثم والعدوان، وحفظوا الله وجوههم وكانت لهم مشاريع طيبة، والذي بدل السيارة مثلا بأفضل منها أو البيت أو كذا، يعني أصلح الله تعالى شأنهم بسبب هذه الطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ويحب ويرضى، إنه سميع مجيب. نعم المواطنة، نعم، ولا يجوز لهذا أن يماطل، كما أنه لا ينبغي لذلك أن يمتنع. نعم.